بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثامنة من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس، الانتساب المطور، تعليم عن بعد. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن شروط صياغة فعلي التعجب، وعرفنا أن لهذا الفعل عند إرادة صياغة فعلي التعجب منه لابد أن تتوافر فيه 8 شروط ذكرناها وفصلنا الكلام فيها، ثم ذكرنا أن إذا فقد شرط من الشروط فهناك طرق للتعجب منه، هناك طريقة غير مباشرة وهي التي تكلمنا عنها ببعض التفصيل. نعود مرة أخرى، قلنا أن الفعل إذا كان غير ثلاثي وهو الشرط الثاني، فقد الشرط الثاني، أو أنه ناقص يعني فقد الشرط الثالث، أو إذا فقد الشرط الرابع وهو إذا جاء على أفعل الذي مؤنث فعلاء مثل حمر فهو أحمر حمرا، فهنا يتعجب منه لكن بطريقة غير مباشرة، بطريقة غير مباشرة، وهو أننا نأتي بفعل تعجب موافق للشروط ثم نأتي بالمصدر الصريح بعد ذلك منصوبا على أنه مفعول به بعد ما أفعل، أو مجرور بالباء بعد أفعل به. ونكمل هذا الكلام الآن في الشريحة، نقول ما فقد الشرط الرابع حمر الوصف منه أفعل الذي مؤنثه فعلاء. إذا أردنا نأتي أولا بالمصدر الصريح حمر حمرة، ثم بعد ذلك نأتي بالواسطة قبل المصدر فنقول ما أشد حمرة الورد. حمرة الآن هنا منصوب على أنه مفعول به لأنه جاء بعد أفعل ما أفعل، وتقول في الصيغة الثانية أشدد بحمرة الورد، أشدد بحمرة الورد، فهنا الباء حرف جر وحمرة اسم مجرور لأنه جاء بعد صيغة أفعل، بعد صيغة أفعل. الحالة الثانية الآن، الحالة الأولى إذا فقد الشرط اللي قبل قليل، الحالة الثانية إذا فقد الشرط الخامس أو السادس، إذا فقد الشرط الخامس أو السادس، وهما الشرطان إذا كان الفعل منفيا، إذا جاء الفعل منفيا أو جاء الفعل مبنيا للمجهول، فكيف نتعجب منه؟ فكيف نتعجب منه؟ نقول فنأتي بواسطة، أيضا نفعل مثل ما فعلنا في السابق، نأتي بواسطة كما في الحالة الأولى وهي فعل موافق للشروط السابقة نحو أشد وأكثر وأفضل، هذا الخطوة الأولى نأتي بواسطة، ثم نأتي بالمصدر المؤول، ثم نأتي بالمصدر المؤول. هنا الآن اختلف، هناك في الحالة الأولى نأتي بالمصدر الصريح، هنا نأتي بالمصدر المؤول للأفعال المراد التعجب منها. طيب ما المصدر المؤول؟ المصدر الأول أمره سهل، هو والمصدر المؤول هو أن، والفعل أن، نأتي بأن ثم نأتي بالفعل الذي نريد التعجب منه، أو ما ونأتي بالفعل الذي نريد أن نتعجب منه، طبعا ليس أي فعل وإنما الفعل الذي فقد الشرط الخامس أو السادس، يعني الفعل المنفي، الفعل مبني المجهول أو الفعل المنفي، الفعل المبني المجهول أو الفعل المنفي، فهكذا تكون الطريقة، هكذا تكون الطريقة. التوضيح بالأمثلة، قل الآن لا يصدق، لا يصدق هنا الآن فعل منفي، يصدق فعل وهو منفي بلا، هذا فعل منفي، تقول عند إرادة التعجب منه ما أقبح ألا يصدق المؤمن، ما أقبح ألا يصدق المؤمن، فهنا لا يصح أن نتعجب منه مباشرة، لأننا لو تعجبنا منه مباشرة لذهب النفي، لا ذهب النفي، لأنك الآن النفي نريد أن نظهر النفي، أداة النفي. كذلك لا يصح أن نتعجب منه بالطريقة الطريقة الأخرى، طريقة نأتي بالمصدر الصريح هنا. هنا لو أتينا بالمصدر الصريح، لو قلنا ما أقبح صدق، نأتي بالمصدر يصدق صدقا، لو أتينا بالمصدر الصريح هنا لا لا لا ما علمنا أن هناك نفي، فنحن نضطر إلى حتى نوضح أن هناك نفي سبق به الفعل لا بد أن نأتي بالمصدر المؤول، والمصدر المؤول هو أن والفعل، فنقول نأتي بالفعل المنفي، نقول ما أقبح ألا يصدق المؤمن، ألا يصدق هذه ألا هذه ترى فيها إدغام لأنها أن لا أصلها أن لا يصدق، فإذا هذا يسمى المصدر المؤول، ألا يصدق هذا هو المصدر المؤول، أن المصدرية، ونأتي بعدها الفعل المباشر الذي نريد التعجب منه. قالوا لماذا لا يصح أن نأتي بالمصدر الصريح؟ قال لو جئنا بالمصدر الصريح لا غاب عنا النفي وهو المقصود في المعنى فلذلك اضطررنا إلى أن نأتي بالفعل بالمصدر المؤول، لأنه بالمصدر المؤول نستطيع أن نأتي بالفعل المنفي. نقول واقبح بأن لا يصدق المؤمن. طيب كيف يعرب هنا أن لا يصدق؟ يعرب مفعول به، نقول مصدر المؤول منصوب مفعول به هنا، وهنا المصدر المؤول مجرور بالباء، مجرور بالباء. يفهم الآن لو تأملنا إلى الفعل يفهم فهو مبني للمجهول، لأن المبني المعلوم يفهم، المبني المعلوم يفهم. وعموما القاعدة أن الفعل إذا كان مضموم الأول فهو إشارة إلى أنه مبني للمجهول، يفهم الدرس، لأن الأصل فهم محمد، فهم محمد للدرس. فلما جهل الفاعل نقول ماذا؟ يفهم الدرس. فإذا يفهم هنا فعل مبني للمجهول. كيف يتعجب منه؟ نقول يتعجب منه بغير مباشر، بالطريقة غير مباشرة، بأن نأتي بواسطة ثم نأتي بعد الواسطة بالمصدر المؤول، نأتي بالمصدر المؤول. لماذا نأتي بالمصدر المؤول؟ لأننا لو أتينا بالمصدر الصريح ما عرفنا أنه مبني للمجهول. فالمصدر المؤول يعطينا خاصية، وهي أننا نستطيع أن نعرف أن هذا الفعل مبني للمجهول. فنقول يفهم فعل مبني للمجهول، تقول عند إرادة التعجب منه ما أجمل أن يفهم النحو، ما أجمل أن يفهم النحو. فهنا الآن يفهم فعل مبني للمجهول، نريد أن نتعجب منه، فنستطيع أن نتعجب منه لكن بطريقة غير مباشرة، بأننا نأتي بفعل موافق للشروط أجمل، ثم نأتي بعد ذلك بالمصدر المؤول للفعل. المصدر هو المؤول أو السهل، أن والفعل، فنقول أن يفهم، أو ما والفعل، يعني لو كان الفعل ماضيا لو قلنا ما أجمل ما فهم، لو كان الفعل فهم فنأتي بما، فنقول ما أجمل ما فهم النحو، ما فهم النحو. فهنا الآن لما أتينا بالمصدر المؤول، الاتيان بالمصدر المؤول بيّن لنا أن الفعل مبني للمجهول. لكن لو أتينا بالمصدر الصريح وقلنا ما أجمل فهم النحو، هنا ما يدرك أننا نريد المبني للمجهول لا المبني للمعلوم. هذه ملحظ ننتبه له. وأجمل بأن يفهم، وأجمل بأن يفهم النحو، هذا نفس الأمر. إذن هذه الحالة الثانية إذا فقد الشرط الخامس، وهو إذا كان كما نلحظ عندنا الخامس والسادس المنفي والمبني المجهول، المنفي الخامس والسادس المبني للمجهول. عرفنا كيف الطريقة، بأننا نأتي بفعل واسطة موافق للشروط ثم نأتي بالمصدر المؤول، والمصدر المؤول هو أن والفعل أو ما والفعل. ننتقل للحالة الثالثة. الحالة الثالثة إذا فقد الشرط السابع أو الثامن. الشرط السابع إذا كان الفعل جامدا، والشرط الثامن إذا كان الفعل غير قابل للتفاوت، فما الحكم؟ ماذا؟ ما العمل؟ قال فإنه لا يصح التعجب منه مطلقا، هذا الفعل فقد أحد الشرطين، لا يصح التعجب منه مطلقا لا مباشرة ولا بواسطة. لماذا؟ قال لأن الواسطة، إذا أردنا بالواسطة، الواسطة تقتضي مصدرا، الواسطة لابد أن تقتضي مصدرا إما صريحا وإما مؤولا، والفعل الجامد لا يمكن أن نأتي منه مصدر. الفعل الجامد نعمة وبئس وليس، لا يستطيع أن نأتي منه مصدر لا صريح ولا مؤول. قال والجامد لا يأتي منه المصدر أصلا. قال أما الذي لا يقبل التفاوت وهو ما فقد الشرط الثامن، فمعناه لا يصح فيه التعجب، لا يصح فيه التعجب. قال لماذا؟ لأن التعجب لا يأتي إلا من الأمور التي فيها تفاوت في المعنى، الأمور التي فيها تفاوت مثل الكتابة والحسن والقبح وإلى آخره. وبهذا ينتهي باب التعجب. ننتقل بعد ذلك إلى تدريبات على هذا الباب. نقول هنا تدريبات على باب التعجب. اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي، اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. من الأفعال التي يصح التعجب منها مباشرة، لاحظوا هنا كلمة مباشرة لأن عندنا مباشرة وغير مباشرة. من الأفعال التي يصح التعجب منها مباشرة: كاد، عسى، قام، حفظ. عندي أربعة أفعال. ما الذي يصح نتعجب منه مباشرة من هذه الأفعال؟ أولا كاد، هذا ناقص، ناقص، وقلنا أن الأفعال الناقصة لا يصح نتعجب منها مباشرة. عسى جامد، لا يصح أن نتعجب منه لا مباشرة ولا غير مباشرة، لا يتعجب منه مطلقا. قام هذا الفعل الذي يتعجب منه مباشرة نقول ما أقومه وأقوم به، ما أقومه وأقوم به. حفظ أيضا لا يصح أن نتعجب منه مباشرة، بل يصح أن نتعجب منه بطريق غير مباشر كما تعرفنا قبل قليل. إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة جيم، نقول قام. قام هنا يتعجب منه مباشرة فنقول ما أقومه وأقوم به. السؤال الثاني، التعجب من الفعل خضرة، الفعل الآن خضرة، تعجب منه يكون ما أخضر الزرع، ب ما أشد خضرة الزرع، ج لا يتعجب منه مطلقا. هنا خضرة نقول الإجابة الصحيحة هي الإجابة ب ما أشد خضرة الزرع. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من الشروط وهو أن الوصف اسم الفاعل منه أفعل، خضرة زرع فهو أخضر وهي خضراء، فاسم الفاعل منه على أفعل الذي مؤنث فعلاء، وهذا لا يصح أن يتعجب منه مباشرة، فلا نقول أخضر ما أخضر الزرع، خطأ هنا ما أخضر الزرع، بل نأتي بطريق غير مباشر بفعل موافق للشروط ثم نأتي بالمصدر الصريح. فخضراء مصدره الصريح خضرة، خضراء خضرة. إذن هذا الجواب الصحيح هو رقم باء، ما أشد خضرة الزرع. الفعل ليس، قال يتعجب منه مباشرة، يتعجب منه بواسطة، لا يتعجب منه مطلقا. واضح أن الفعل ليس هنا جامد، وقلنا أن الفعل الجامد لا يتعجب منه مطلقا، لا مباشرة ولا بواسطة، لا يتعجب منه مطلقا، لأن الواسطة طبعا المباشرة لأنه جامد، والواسطة تقتضي مصدر للفعل، وليس لا يمكن أن نأتي له بمصدر، لا مصدر صريح ولا مصدر مؤول. إذا الإجابة الصحيحة الجيم، لا يتعجب منه مطلقا. تقلي السؤال الرابع، أفعل في التعجب عند البصريين، أفعل تعرفون أن صيغة التعجب صيغة ما أفعله وأفعل به، أفعل عند البصريين هي ماذا؟ فعل أمر، فعل ماض، اسم. الصحيح ماذا؟ أنها ماذا؟ أنها فعل ماض. البصريون يرون أن أفعل فعل ماض، طبعا لفظه لفظ الأمر ومعناه الماضي، ومعناه الخبر، ومعناه الخبر يعني الماضي. فإذا الإجابة الصحيحة هي باء، أن أفعل عند البصريين فعل ماض، أما عند الكوفيين فيرون أنه فعل أمر، الكوفيون يرون أنه فعل أمر. خمسة، التعجب من الفعل أحسن، عند الفعل أحسن، الآن لاحظوا الفعل أحسن رباعي، واحد اثنين ثلاثة أربعة، فقد الشرط الثاني، كيف يتعجب منه؟ نقول ما أحسن زيدا، ما أشد إحسان زيد، أحسن بزيد، أحسن بزيد. هنا الآن عندي ثلاث فقرات، ما أحسن زيدا، ما أشد إحسان زيد، أحسن هنا الآن نقول ما في، نقول هنا ثلاثي رباعي، إذن لا بد أن يتعجب منه بطريق غير مباشر، ليس مباشر. هنا إذا قلت ما أحسن زيد، أحسن هذه لا ليست مأخوذة من أحسن، وإنما مأخوذة من الفعل حسنة، مأخوذ أحسن هذه مأخوذة من الفعل حسنة الثلاثي الموافق للشروط. أما إذا أردنا التعجب من الفعل أحسن فإننا نقول بطريقة مباشر ما أشد، نأتي بفعل موافق للشروط ثم بالمصدر الصريح، قل ما أشد إحسان زيد. وهنا أحسن زيد أيضا خطأ، لأن أحسن مأخوذة من حسنة، حسن زيد يعني أحسن بزيد. الفقرة الرابعة، لا يتعجب منه مطلقا، الصواب هو كما قلنا باء، أنه يتعجب منه بطريق غير مباشر، هذا هو ما أشد إحسان زيد. فنأتي بالمصدر الصريح أحسن، المصدر الصريح إحسان، لأنه فعل رباعي على وزن أفعل ومصدره إفعال. ستة، ما أخشع في الصلاة محمدا، ما أخشع في الصلاة محمدا. قال الفصل بين المتعجب منه وفعل التعجب هنا في هذا المثال جائز، واجب، ممتنع. هل هو جائز؟ هل هو واجب؟ هل هو ممتنع؟ ننظر إلى الفصل هنا، نقول لا يصح، قبل تكلمنا أنه لا يصح الفصل بين فعل التعجب ومعموله، لا يصح هذا الأصل، أنه لا يصح الفصل بين فعل التعجب ومعموله إلا في حالة واحدة، إذا كان الفاصل جارا ومجرورا أو ظرفا متعلق بفعل التعجب. فهنا لو نلحظ في الصلاة، هنا في الصلاة المتعلقة بفعل التعجب أخشى، فإذا هنا يصح الفصل، لأن الفاصل جار ومجرور متعلق بفعل التعجب نفسه، متعلق بفعل التعجب نفسه، فنقول هنا جائز. الجواب الأول ألف هو الصحيح أن ذلك جائز. ناتك السابعة، ما أحسن في البيت محمدا قائما. ما أحسن في البيت محمدا قائما، هنا الآن فصل بين فعل التعجب أحسن وبين معمول محمد بفاصل وهو في البيت، وهو جار ومجرور، لكن هل هذا الفاصل نقول جائز أو واجب أو ممتنع؟ ننظر فيه. لو تأملنا في البيت هنا معناه متعلق بماذا؟ هل متعلق بأحسن أو متعلق بالقيام؟ لو تأملنا نجد أن في البيت متعلق بقائم، يعني ما أحسن محمدا قائما في البيت، هذا التقدير، ما أحسن محمدا قائما في البيت، ففي البيت متعلقة في المعنى بقائم، فإذا الجار المجرور هنا ليس متعلق بفعل التعجب وإنما متعلق بشيء آخر، فإذا هنا الفصل غير جائز. وهذا المثال خطأ، طبعا هذا المثال خطأ ذكرته لكم للاختبار والتنبيه والتدريب، فنقول هنا الفصل غير جائز، والصواب أن نقول ما أحسن محمدا قائما في البيت، ما أحسن محمدا قائما في البيت، ففي البيت متعلق بقائما، فنقول إذن ممتنع. الجواب الصحيح أن هذا الفصل ممتنع. وبهذا ننتهي من التدريبات في باب التعجب. ننتقل الآن إلى باب آخر من الأبواب التي ندرسها في هذا الفصل، وهو باب نعمة وبئس وما جرى مجراهما، نأخذه إن شاء الله. نقول نعمة وبئس وما جرى مجراهما، هذه أفعال معروفة عند العرب ولها قواعد مخصوصة معروفة ألفها النحويون ووضعوا لها قواعد خاصة تختص بها، ووضعوا لها في كتب النحو باب مستقل، لا بد لمن أراد أن يتكلم بنعمة وبئس أسلوب المدح وأسلوب الذم، لا بد له أن يعني يوافق ما جاء به العرب من كلام. ونعمة وبئس وما جرى مجراهما، طبعا جرى مجراهما هناك نعمة وبئس، الذي يريد المدح والذم فله الطريقة الأولى، هي الطريقة الأولى والمشهورة نعمة وبئس، فنعمة للمدح وبئس للذم. وهناك أيضا طرق أخرى معروفة حصرها العرب، وهي حبذا ولا حبذا، حبذا للمدح ولا حبذا للذم، أيضا هذه طريقة ثانية، حبذا ولا حبذا هي توازي نعمة، حبذا توازي نعمة ولا حبذا توازي بئس. في هناك طريقة ثالثة وهي صياغة الفعل على فعل لإرادة المدح أو الذم، مثل قول سبحانه وتعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هنا كبرت صغر الفعل على فعل كبر من أجل الذم هنا، وتقول مثلا حسن محمد خلقا، حسن محمد خلقا، هنا حسن جئنا به لإرادة المدح، صغناه على فعل لإرادة المدح. إذن نعم وبئس وما جرى مجراهما، هذا الذي سيكون الحديث عنه في هذا اللقاء. نقول باب نعمة وبئس وما جرى مجراهما. نبدأ بالأصل نعمة وبئس. الخلاف في نعمة وبئس بين الإسمية والفعلية. نعمة وبئس من الأشياء التي اختلف فيها النحويون، هل نعمة اسم وبئس اسم أم أنهما فعلان؟ هذا خلاف مشهور بين النحويين. البصريون يرون أنهما فعلان جامدان، والكوفيون يرون أنهما اسمان. هذه خلاصة الخلاف، نذكر بالتفصيل. يقول اختلف النحويون في حقيقتهما على قولين، الحقيقة يعني حقيقة هذين الفعلين. فالقول الأول قال ذهب البصريون وتبعهم الكسائي من الكوفيين، يعني الكسائي من الكوفيين تابع البصريين في هذا القول إلى أنهما فعلان جامدان، فعلان جامدان. واستدلوا بدخول تاء التأنيث الساكنة عليهما، الدليل في ذلك دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما، وتاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الأفعال مثل قامت، ذهبت، جلست. قالوا أن هذه كلها أفعال، لماذا؟ لدخول تاء التأنيث عليها، لدخول تاء التأنيث عليها. وهذه التاء قال هذه التاء من الحروف الخاصة بالدخول على الأفعال، تاء التأنيث الساكنة، ولاحظ قلنا الساكنة حتى نخرج تاء التأنيث المتحركة مثل قائمة وجالسة وذاهبة. هنا تاء التأنيث هذه متحركة ليست خاصة بالأفعال وإنما تدخل خاصة بالأسماء. تاء التأنيث المتحركة خاصة بالأسماء، قائمة، جالسة، فاهمة. بخلاف جلست، قامت، ذهبت، هذه تاء التأنيث الساكنة هي التي خاصة بالأفعال، لا تدخل الأفعال، وتحديدا لا تدخل إلا على الفعل الماضي فقط، لا تدخل إلا على الفعل الماضي فقط. فقال البصريون والكسائي أن نعم وبئس فعلان بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما، ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام، استشهدوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من توبع يوم الجمعة فبها ونعمت، من توبع يوم الجمعة فبها ونعمت الرخصة، يعني ونعمت الرخصة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهنا دخلت التاء التأنيث الساكنة على نعمة، وقالوا هذا دليل على أن نعمة فعل، كما أنها تدخل على قام، نقول قامت، وجلس جلست، هذا دليل على أن جلس وقام أفعال ماضية ودليل دخول التاء الساكنة تاء التأنيث. فنعمة فعل بدليل اتصال بتاء التأنيث الساكنة، هذا القول الأول. ننتقل للقول الثاني: ذهب الكوفيون ما خلا الكسائي، ذهب الكوفيون ما خلا الكسائي إلى أنهما اسمان، يرون أن نعم وبئس اسمان، واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما. طبعا لهم دليل في ذلك، الكوفيون لهم دليل في هذا، قالوا أن سمعنا أن العرب أدخلوا عليهما حرف الجر، وحرف الجر كما تعلمت في المستوى الأول أنه من خصائص الأسماء، فحرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء، قالوا حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء. ومما سمع في ذلك قول العرب: والله ما هي بنعمة الولد. العربي لما بشر بالأنثى قال: والله ما هي بنعمة الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة، نصرها بكاء وبرها سرقة. فهو يذم، وهذا طبعا أمر جاهلي، جاء الإسلام وبين هذا الخطأ وهذا الأمر الذي لا ينبغي وهو من الجاهلية. قال: والله ما هي بنعمة الولد. هنا الآن نعمة دخلت عليه حرف، دخل عليه حرف الجر، فقالوا أن نعمة اسم بدليل دخول حرف الجر، فهذا دليلهم. وقولهم أيضا قول العرب، قول الأعرابي: نعم السير على بئس العير، نعم السير على هذا الأعرابي ذاهب إلى محبوبته، فكان يقول وهو يمشي: نعم السير، يعني نعم مسيره، لكن ماذا؟ لكنها على بئس العير، عير هو عزكم الله الحمار، على بئس العير. فهنا الشاهد في قوله على بئس، فعلى هنا حرف جر وبئس، قال الكوفيون أن بئس هنا اسم بدليل دخول حرف الجر عليه، نقول دخل حرف الجر على نعمة في الأول وبئس في الثاني. وحروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، وهذا دليل على أنهما اسمان، اسمان عند من؟ عند الكوفيين، عند الكوفيين. طيب الترجيح، لا نريد أن نرجح، ما الراجح فيهما؟ الراجح والله أعلم أن قول الكوفي البصريين هو الراجح، قال الراجح قول البصريين، وهو الذي يرجح أكثر العلماء، وهو الذي يسير عليه الآن المعربون والمعلمون في هذا الوقت، هو أن نعم وبئس فعلان جامدان. قال: فنعم وبئس فعلان جامدان. طيب إذا كان فعلا هما فعلان جامدان، فكيف نرد على لابد نرد على دليل المخالف، وهو دليل قوي، ظاهر ظاهره أنه دليل قوي دخول حرف الجر، فكيف نرد عليها؟ نقول بدليل طبعا أنه فعلان جامدان. ما الدليل على أنهما فعلان جامدان؟ قال: بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما كما تعلمنا قبل ذلك، وهي لا تدخل إلا على الأفعال، تاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الأفعال. أما ما استدل به الكوفيون، الآن البصريون يردون على الكوفيين، قال: أما ما استدل به الكوفيون فلا يصح دليلا على اسميتهما، قال: لأن حرف الجر في الحقيقة لم يدخل عليهما، حرف الجر هو في الظاهر داخل عليهما، لكن في الحقيقة والواقع أنه داخل على اسم محذوف، نقول: وإنما دخل على موصوف قبلهما محذوف، على موصوف قبلهما محذوف، والتقدير: والله ما هي بمولود مقول فيه نعم الولد. فلاحظوا الآن: والله ما هي بمولود، الباء دخلت على اسم محذوف بمولود مقول فيه نعم الولد، فهنا الباء لم تدخل في الحقيقة على نعمة، وإنما دخلت على الباء. كذلك هنا: ونعم السير على عير مقول فيه بئس العير، هنا على على بئس العير الأصل على عير، فعلى هنا دخلت على نقول على اسم محذوف موصوف محذوف، والتقدير نعم السير على عير مقول فيه بئس العير. وبهذا ننتهي من هذه الحلقة إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.